صحيح له. اللهم اهدنا لشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والصلوات المسلمات خمس: العيداء والكسوفان والاستسقاء. والسنن التابعه للفرائض 17 ركعه: ركعه الفجر، واربع قبل الظهر، وركعتان بعده، واربع قبل العصر، ركعتان بعد الظهر، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحده منهن، وثلاث نوافل مؤكدات: صلاه في صلاه الليل، وصلاه الضحى، وصلاه التراويح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدان تثنية عيد، والمراد عيد الفطر وعيد الأضحى. فالمشهور من مذهب مالك والشافعي أن العيدين أو أن صلاة العيدين سنة، وعند أحمد أنها فرض كفاية، وعند أبي حنيفة أنهما واجبة. عند أبي حنيفة أن صلاة العيدين واجبة، يأثم على تركها. أما المؤلف الشافعي يرى أنها سنة، ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن، قال: إنك تأتي قوما من الكتاب، فليكن أول ما يدعون إليك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وأيضا حديث طلحة بن عبيدين في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، فقال: كم؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات. وكما قلنا رأي أبي حنيفة أنهما واجبة، حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض، مر الحائض والعواتق وذوات الخدور لقاربة البلوغ، وذوات الخدور أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقتنة في خدرها ما تخرج، أمر صلى الله عليه وسلم بإخراجهن. هذا يدل على الوجوب. والذي يظهر الله أعلم ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة من وجوب صلاة العيدين. وأما حديث ابن عباس طلحة بن عبيد الله، فما المراد بذلك؟ نعم صح، المراد الصلوات تتكرر في اليوم والليلة، هذه خمس فقط. هذا نستدل به على عدم وجوب الوتر، واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، قال: والذي نفسي والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن إلا أن تطوع. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات إلا أن تطوع، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن. هذا يدل على، هذه تدل على أن الواجب ما هو؟ خمس صلوات التي تتكرر، هذا الواجب. قال: والكسوفان، تثنية الكسوف. يعني صلاة الكسوف يقول لك المؤلف سنة. نعم سنة، وهذا أيضا مذهب مالك وأكثر أهل العلم، يرون أن صلاة الكسوف سنة وليست واجبة. والرأي الثاني ذهب إليه أبو عوانة ونقل عن أبي حنيفة ومال إليه ابن القيم أن صلاة الكسوف واجبة. صلاة الكسوف واجبة. الذين قالوا بأن صلاة الكسوف سنة استدلوا بما تقدم، حيث ابن عباس وحيث طلحة بن عبيد الله التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على خمس صلوات. لكن القول بالوجوب أيضا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بالفزع، وخرج عليه الصلاة والسلام فزعا يجر رداءه، هذا مما يدل على الوجوب. وأيضا كونه تحدث هذه الآية العظيمة ومع ذلك يبقى الإنسان لا يصلي، هذا يدل على ماذا؟ على ضعف الإيمان، ضعف ونقص الإيمان، وهذا لا يجوز. قال والاستسقاء، الاستسقاء استسقاء الاستسقاء استفعال بمعنى طلب السقي، يعني طلب السقي. وأما في الاصطلاح فهو طلب السقي بالصلاة المعروفة، والاستسقاء سنة، يعني الاستسقاء سنة عند جمهور العلماء خلافا للإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله لا يرى الاستسقاء بالصلاة، وإنما يرى الاستسقاء بأي شيء؟ بالدعاء فقط. لكن صواب ما عليه الجمهور أن الاستسقاء بالصلاة مشروع لأنه ثابت في الصحيحين. قال والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة، ركعة الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. نعم، السنن التابعة للفرائض. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه السنن السنن الراتبة، نعم ذكر السنن الراتبة وذكر الوتر، نعم ذكر السنن الراتبة وذكر الوتر. فركعة الفجر وركعتان وثلاث بعد العشاء، يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله من السنن التابعة للفرائض وأنها 17 هذا صواب، إلا في الأربع التي قبل العصر، في الأربع التي قبل العصر. الإمام أبو حنيفة يقول السنن الرواتب 12 ركعة، والشافعية والسنن الرواتب 10، الحنابلة 10، مالك بلا تقدير، نعم مالك يقول بلا تقدير. الذين قالوا بأن السنن الرواتب 10 استدلوا بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، حديث ابن عمر 10 ركعات. أبو حنيفة يقول كم؟ 12 بحديث أم حبيبة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة، قال في اليوم والليلة، من صلى الله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بني له بهن بيت في الجنة. وفي صحيح مسلم من حيث عائشة أربع قبل الظهر. في الترمذي بين هذه الركعات، قال أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الصبح، فهذه 12 ركعة، هذا أقرب شيء. والمؤلف رحمه الله جعل أربع قبل الظهر قبل العصر، الصواب أن الأربع قبل العصر هذه ليست من السنة الراتبة، الأربع قبل العصر هذه ليست سنة راتبة، هذه تفعل أحيانا لأن الحديث الوارد فيه ضعف، يعني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذا فيه ضعف، يعني فيه ضعف. طيب الوتر، قال لك المؤلف جعل الوتر ركعة واحدة وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. الوتر قال لك المؤلف بأن الوتر ركعة واحدة وما ذهب إليه المؤلف هو أيضا مذهب مالك أن الوتر ركعة واحدة، لكن عند المالكية يقولون قبل الوتر ركعتان تسميان الشفع، نعم تسميان الشفع. أبو حنيفة يقول الوتر ثلاث ركعات، الوتر ثلاث ركعات. أحمد يقول الوتر 11، أقله ركعة وأكثره 11. هذا الهدي الغالب، الهدي الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بإحدى عشرة، وربما زاد إلى 13، وربما نقص عن 11، لكن الهدي الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشرة، وربما زاد إلى 13، وربما نقص. فالوتر صحيح أنه اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة، اسم للركعة أو الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع المتصلة. فإذا أراد المسلم أن يوتر بركعة فهذا لا بأس. عن عشر من أصحابه من صحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بركعة، وإن أراد أن يوتر بثلاث فله صفتان، إذا أراد أن يوتر بثلاث له صفتان. الصفة الأولى أن يسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد، والصفة الثانية أن يصلي ركعتين ثم ركعة، صلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعة. إذا أراد أن يوتر بخمس ها كيفيتها سرد، تسردها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. إذا أراد أن يوتر بسبع سرد أيضا بتشهد واحد وسلام واحد. تسع سرد لكن بتشهدين، يتشهد بعد الثامنة ثم يتشهد بعد التاسعة. إحدى عشرة مثنى مثنى، نعم مثنى مثنى. هناك الصفات ذكرها الفقهاء لكن نكتفي بما جاء في السنة. قال وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة الليل مؤكدة، وابن نصر المروزي له كتاب في صلاة الليل، كتاب مستقل في صلاة الليل. ولا دل على تأكد صلاة الليل كثيرة، قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في البخاري نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وفي حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيامه. حيث أبي هريرة المتواتر ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. الأدلة على ذلك كثيرة. قال وصلاة الضحى نافلة مؤكدة، صلاة الضحى. ويدل لذلك قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل. قال ابن عباس صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص، ثم قرأ قوله تعالى ها بالغدو والأصل. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة، والسلامة هي المفصل في مفاصل الإنسان، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل صباح أنت مطالب أن تصدق عن كل مفصل من مفاصلك بصدقة، والإنسان فيه 60 و300 صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى. هذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى، حيث إنها تجزئ عن 360 صدقة. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى أبا الدرداء وأبا ذر وعبد الله بن عمر وأبا هريرة وقتادة بن ملحان، كلهم أوصاهم بصلاة الضحى. ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيدر إلى قبل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس 10 دقائق أو 15 دقيقة، قبل الزوال تقريبا 6 دقائق 5 دقائق، نعم. وأقلها ركعتان، وأما أكثرها فلا حد له. صحيح. قال: وصلاة التراويح. نعم، صلاة التراويح سنة أو نافلة مؤكدة كما ذكر المؤلف، وهذا باتفاق الأئمة. والتراويح جمع ترويحة، والترويحة هي الجلسة، ترويحة هي الجلسة، وهي صلاة قيام الليل جماعة في رمضان. تراويح صلاة قيام الليل جماعة في رمضان، وهي كما ذكر المؤلف رحمه الله من النوافل المؤكدة باتفاق الأئمة. قال العلماء: الذي لا يصلي التراويح فيه شبه بالرافضة، لأن الرافضة يقولون بأنها بدعة عمر، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى التراويح لكن تركها في أول أمر خشية أن تفرض. والله في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه الصحابة، فلما كان في الثالثة ترك الخروج إليه خشية أن تفرض عليه. فلما كان في عهد، كان الناس يصلون في عهد أبي بكر لكنهم يصلون متفرقين، فخرج عمر، كانوا يصلون في عهد أبي بكر وأول خلافة عمر لكن كانوا يصلون متفرقين، فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فجمعهم على قارئ واحد، جمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري. قال: فصل: شروط صحة الصلاة وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس. من شروط صحة الصلاة طهارة من الحدث، وهذا بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. وأيضا حديث ابن عمر في البخاري وغيره من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاته بغير طهور. حيث أبي هريرة: إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والنجس أيضا لا بد من طهارة البدن والثوب والبقعة، تطهر من النجاسة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وثيابك فطهر، على أحد التفاسير. وأيضا حيث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة لما أوحي إليه أن فيهما أذن، حديث أسمى في الصحيحين أن النبي أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: المرأة يصيب ثوبها دم الحياة تصلي فيه؟ فقال: تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي. قال: وستر العورة بلباس طاهر. أيضا هذا بالاتفاق، لا بد من ستر العورة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا حديث عائشة في أبي داود لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني إلا بخمار. والإجماع منعقد على ذلك في الجملة، قال بلباس طاهر، ها اشترط أن يكون اللباس طاهرا وأن يكون ساترا أيضا طاهر. دليله حديث أسمى، حديث أسمى كما تقدم، وأيضا بلباس طاهر، وأيضا أن يكون اللباس ساترا. إذا لم يكن ساترا لم يحصل به الستر، لم يحصل به ستر العورة، فلا بد أن يكون ساترا. إذا كان يبين، نعم إذا كان إذا كان يبين لون الجلد فهذا ليس ساترا. قال والعلم بدخول الوقت، الوقت هذا شرط من شروط صحة الصلاة بالاتفاق. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال عمر رضي الله تعالى عنه إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به، إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو، حديث إمام الجبريل، حديث كثيرة. قال واستقبال القبلة هذا شرط شروط صحة الصلاة بالاتفاق، استقبال القبلة. ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حديث أبي هريرة في البخاري إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلتك. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال ويجوز ترك القبلة في حالتين، في شدة الخوف وفي النافلة في السفر على الراحلة. يسقط الاستقبال، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يسقط الاستقبال في هاتين الحالتين. الحالة الأولى في شدة الخوف، إذا اشتد الخوف سقط الاستقبال، ودليله قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبل قبلة وغير مستقبلها، وفي النافلة في السفر على الراحلة كما جاء في حديث أنس وعامر ابن ربيعة وابن عمر. يسقط الاستقبال إذا سافر المسلم وهو على راحلته وعلى سيارته أو قاطرته أو طائرته، يسقط عنه استقبال القبلة، يعني يتنفل ويسقط عنه استقبال القبلة، إلا إذا كان مكانه واسع يستطيع، لكن إذا كان على كرسي لا يستطيع، فحيثما توجهت به راحلة. لكن لو كان واسعا في سفينة ونحو ذلك فإنه يستقبل، لكن إذا كان المكان ضيقا فإنه يسقط عن استقبال قبلة حيثما توجهت به راحلته. قال فصل أركان الصلاة، وأركان الصلاة 18 ركنا. النية، المؤلف رحمه الله تعالى جعل النية ركن، وهذا فيه نظر. تقدم أيضا أن المالكية دردير في أقرب المسالك، تقدم لنا في أقرب المسالك عند المالكية أنهم جعلوا النية أيضا من الأركان، وهذا فيه نظر صواب ان النيه كما هو مذهب احمد ليست ركنين وانما هي شرط، لان الفرق بين الشرط وبين الركن ان الشرط قبل العباده، الركن داخل العباده، والنيه تكون قبل العباده. فالنية هذه ركن، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال والقيام مع القدرة، هذا الشرط، هذا الركن الثاني. الركن الثاني القيام مع القدرة، كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأيضا حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر، ثم استقبل قبلة فكبر. قال وتكبيرة الإحرام أيضا ركن لما تقدم من الحديث، ثم استقبل قبلة فكبر. قال وقراءة الفاتحة ركن، ويدل لذلك حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في الصحيحين حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج فسر بالناقص وفسر بالفاسد. ولنعلم أن الشافعية هم أوسع المذاهب في إيجاب القراءة، قراءة الفاتحة أوسع المذاهب في إيجاب القراءة، قراءة الفاتحة هم الشافعية. الشافعية يرون أن الفاتحة واجبة في كل صلاة، في كل ركعة، على كل مصلي، في كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، فريضة أو نافلة، تجب قراءة الفاتحة. عكس ذلك، عكس ذلك المالكية والحنابلة والحنفية لا تجب قراءة الفاتحة حتى في الصلاة السرية بالنسبة للمأموم، يعني بالنسبة للمأموم حتى في الصلاة السرية، يعني في صلاة الظهر لو جئت ووقفت كبرت ووقفت ولم تقرأ صلاتك صحيحة. واضح؟ هذا بالنسبة للمأموم، خلاف الإمام، الإمام يوجبون عليه أن يقرأ الفاتحة، لكن المأموم لا يجب، يتحمل عنه الإمام، لكن الشافعية تجب في كل ركعة، في كل صلاة، على كل مصلي، سواء كان منفردا أو إماما أو ماذا أو مأموما، فهم أوسع المذاهب. والرأي الثالث التفصيل، أما الإمام فيجب عليه أن يقرأ في كل ركعة، وأما المأموم فيفرق بين الصلاة الجهرية والصلاة السرية. فالصلاة الجهرية يتحمل عنها الإمام، وأما الصلاة السرية فيجب عليه أن يقرأ، كما تقدم من حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الجميع. قال وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها. الشافعية إمام الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة آية من الفاتحة، وأن البسملة واجبة، لأنه يرى أنها آية من الفاتحة، وهو يرى وجوب الفاتحة في كل ركعة، في كل صلاة، على كل مصلي. وعند جمهور أهل العلم أن البسملة ليست من الفاتحة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله أثمجدني عبدي. فالشاهد من هذا قوله فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسمة، وأما ما يروى بسملة إنها من إحدى آيات الفاتحة هو ضعيف لا يذكر. والأقرب الله أعلم قال بالنسبة للبسملة، البسملة جزء من آية في سورة النمل بالإجماع، وآية مستقلة في جميع المصحف، آية مستقلة في جميع المصحف يؤتى بها لافتتاح السور، آية مستقلة في جميع المصحف ليست آية من أول كل سورة كما يقول الشافعية، إن الشافعية يقولون البسملة آية من أو في أول كل سورة، على عكس ذلك الجمهور البسملة ليست آية من أول كل سورة. الصواب في ذلك أنها جزء من آية في سورة النمل، ولا يؤتى بها في أول براءة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا كتابتها في أول براءة للاشتباه هل الأنفال مستقلة أو ضمن سورة براءة، وهي آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لافتتاح السورة. قال والركوع، الركوع يقول لك المؤلف ركن، وهذا بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأيضا حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكع، هذا أمر، قال ثم اركع، قال والطمأنينة فيه، الطمأنينة في الركوع، قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكع. والطمأنينة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، الطمأنينة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضابطها على قولين، فقيل بأن الطمأنينة هي بقدر الذكر، الطمأنينة بقدر الذكر، فمثلا الطمأنينة في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم، الطمأنينة في السجود بقدر سبحان ربي العظيم، فقالوا بأن الطمأنينة بقدر الذكر. والرأي الثاني أن الطمأنينة هي السكون وإن قل، نعم السكون وإن قل. قال والرفع والاعتدال والطمأنينة فيه، الرفع من الركوع ركن يقول المؤلف، وهو قول الجمهور كلام لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يقول بأن الاعتدال من الركوع ليس ركنا، سنة، وعلى هذا لو أهوى من الركوع إلى السجود ما الحكم؟ جائز، لو أهوى من الركوع إلى السجود يرى أنه جائز. فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف وهو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأيضا حديث أبي مسعود، حديث حذيفة، حديث أبي هريرة، هذه كلها تدل على وجوب الرفع، لا بد من الرفع من الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه. السجود كما تقدم في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأن حديث أبي هريرة: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال: والجلوس بين السجدتين. هذا عند الجمهور خلاف لأبي حنيفة. حنفية يقولون الجلسة بين السجدتين هذه ليست ركنا، يعني إذا سجد يكفي أن يرفع رأسه لكي يميز بين السجدتين، يكفي أن يرفع رأسه ثم يهوي. لكن عند الجمهور أن الجلسة هذه لا بد منها، إنها ركن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفي رفع حتى تعتدل جالسا. نقطع شان الوقت، كم يجي؟ هذا الوقت. نتوقف على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك.